يجب فإذا صرف على ترك الصلاة وعدم الصلاة يغلقها يبعدها، وكان زوجها إذا كان زوجها يصر على ترك الصلاة تبتعد عنك تنتظر إلى أهلها حتى يتوب إلى الله.